جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك وحفظك لنا إن شاء الله. نبدأ الآن مع الأسئلة أخوتي الأحبة، ونبدأ مع الأخ أبو بكر رافع يده يتفضل مشكورا يطرح سؤاله. تفضل أخي معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبو بكر هل تسمعني؟ أخونا أبو بكر، نعم تفضل أخي معك المايك تفضل. السلام عليكم، الصوت مسموع يا أخوة؟ الصوت مسموع، جزاكم الله خيرا. جزا الله عنا شيخنا الكريم عنا خير الجزاء. سؤالي شيخنا، التارك لجنس العمل، ما معنى التارك لجنس العمل؟ التارك لجنس العمل ما معناه؟ جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أحبة، بارك الله فيكم، صوت واضح، جزاك الله خير. الأخ الفاضل أبو بكر حفظه الله يسأل سؤالا عن ما هو جنس العمل، يعني أولا هذا سؤال في صلب الموضوع. أولا يا شباب، نحن نقول أن الصلاة عمل، والزكاة عمل، والحج عمل، أي عمل بالجوارح، ونقول أن الجهاد عمل، ونقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول وباللسان وباليد عمل، ونقول أن إيتاء الزكاة عمل، وكل هذه أعمال جوارح. والإسلام أتى بشرائع وحدود، وحد الله حدودا، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وللقلب أيضا أعمال، وللقلب أيضا أعمال. أعمال القلوب هي قلنا أنها يعني الإنابة والخشية والحب والتوكل والخوف والإذعان، هذه أعمال قلوب. لذلك نقول أن العمل عند أهل السنة مركب من أعمال القلوب وأعمال الجوارح جملة. هذه الجملة الأعمال كلها تسمى مركب العمل، يعني مركب الإيمان، العمل القلب والعمل الجوارح يسمى عمل، يسمى عمل. طيب المرجئة يقولون على جنس العمل، أي تارك جنس العمل، يعني لا قلبه لا يحب ولا يوالي ولا ينصر ولا يذعن، وعمله لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، يعني ترك الموضوع كله برمته، لم يفعل شيئا، فهذا يسميه تارك جنس العمل، يسميه ايه؟ تارك جنس العمل. طيب الامام الشافعي رحمه الله ذكرنا هذا القول، قال كان الاجماع، وكان الاجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن ادركناهم، ان الايمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر. انتبهوا يا شباب، هذا نقل هذا الإجماع الإمام الطبري اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالإيمان كما قلنا عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. طيب جنس العمل يا شباب، جنس العمل هذا يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع، وقد تقدم أن جنس الأعمال أي الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. يعني إيمان القلب بدون أي شيء من الأعمال الظاهرة، هذا اسمه ترك جنس العمل. فترك جنس العمل أي ترك كل العمل، ترك كل العمل. لما أقول أن يعني أن هذا الجنس هو مجمل أو مجموع الأعمال، يقول أنطق الشهادتين ولا أأتي بعمل قط. عند المرجئة هذا مسلم، عند المرجئة هذا مسلم، عند أهل السنة والجماعة وعند الأئمة كما نقل الإمام ابن الشافعي ونقل ابن القيم وابن تيمية وكل هؤلاء الأفاضل العلماء يقولون أن تارك جنس العمل كافر، يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل أي شيء ولا يخبط قلبه ولا يبكي من خشية الله ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر. طب هو عمل ايه؟ نطق الشهادتين وسلام عليكم، هذا كافر. حتى ولو لم يطوف بقبر، ممكن يكون ما بيطوفش بقبر، ممكن ما يكونش بيذبح لغير الله، لكنه هو كفر مش بالنواقض، كفر بترك جنس العمل. لعل كده واضح يا شباب، لعل هذا الإجابة تكفي يعني، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. نبدأ الآن بالأسئلة المرسلة إن شاء الله. نبدأ بالسؤال الأول، وهو: من يقول بجواز حلق اللحية أليس استحلالا هذا؟ وما حكمه إن كان حاكم ومتسلط ويضيق على الناس، قد يكون يطردهم من العمل أو يعني، فهذا ما حكمه؟ وهل هذا استحلال أو لا؟ بارك الله بك شيخنا، معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، حلق اللحية بلا شك من الكبائر وليس معصية سهلة، بل أنا أعتبره من الكبائر العظيمة جدا، لأنه خلاف للفطرة وخلاف للشرع، يعني جريمتين. يعني ممكن الإنسان مثلا يأتي محرم، هذا المحرم خلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تشريع إسلامي، بل نقول أن حلق اللحية ابتداء هو مخالفة للفطرة قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام الفطرة الطبيعية، الله سبحانه وتعالى قال: لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، الله خلقني بهذه اللحية وخلقني بهذين الحاجبين وهذه الرموش، فالله سبحانه وتعالى خلقني هكذا كما خلق المرأة هكذا، ليس لها مثل هذه اللحية، كما خلق الأسد بهذا الشعر الكثيف حول رقبته وفي رأسه، وخلق أنثى الأسد اللبؤة بدون شعر. هذه سنة الله وفطرة الله وخلق الله. ثم يأتي هذا ويحلق اللحية، فهذه كبيرة. لماذا؟ لأنه خالف الفطرة وخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، اعفوا اللحى، كثفوا اللحى، ارخوا اللحى، اتركوا اللحى، أحاديث متواترة وقوية بصيغة الأمر، قوية بصيغة الأمر. لذلك نقول أن حالق اللحية ليس مرتكب لمعصية، أنا أقول هي معصية متعدية ومتكررة. واحد، أولا مخالفة للفطرة، فالكافر والمسلم والعربي والعجمي وكل المخلوقات الذكور المخلوق الذكر يميز عن المخلوق الأنثى سواء كان حيوان أو إنسان بهذا الشعر، هذا أولا مخالفة للفطرة، والله سبحانه قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها من التوحيد ومن الخلق، لا تبديل لخلق الله. ولذلك إبليس يعني توعد بني آدم ولآمرنهم، قال إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إبليس مزاجه بيفرح بيسعد أن يحقق هذه الأمنية أن تغير خلق الله، وتغيير خلق الله هو أن تحلق هذه اللحية، فأنت إذن هي تغيير للفطرة، مخالفة للفطرة وموافقة لإبليس مباشرة. هذا رقم اثنين من أراد أن يكتب يا شباب، وهي موافقة لإبليس، لأن إبليس قال نصا ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وليغيرن خلق الله، تغيير خلق الله. اثنين. ثلاثة، تشبه بالنساء، لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء. يعني المرأة تحلق شعرها وتعمل قصة الرجل، والرجل يعني يفعل كهيئة المرأة بحلق اللحية والتخنس هذا الذي نراه في عصرنا. الثلاثة. أربعة، هو مخالفة صريحة لشرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل مخالفة ليس لمكروه، مخالفة ليس لمندوب، بل لأمر واضح، واضح وضوح شديد جدا في السنة. لذلك نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أورد تشريع حلق اللحية، تشريع النهي عن حلق اللحية بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، كثفوا اللحى، ارخوا اللحى، اتركوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. برقم خمسة. خامسا، هو مخالفة لليهود والنصارى، هذا خمسة، مخالفة لليهود والنصارى وعدم التشبه بهم، هما ممكن الأحبار فقط ان هما بي بي بي بي بي بيلتحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشارب، اليهود لا تحف الشوارب، والنصارى إذا التحت لا تحف الشوارب، والرسول أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى فقال وفروا اللحى أو كثفوا اللحى أو ارخوا اللحى، وحفوا الشوارب، أو وفي رواية أنهكوا النهك، نهك الشوارب أي تقصيرها تقصيرا شديدا، وحفها أي لا ينزل شعر الشاربين على الشفة العليا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت خالفت خمس أصول من أصول القرآن والسنة، كارثة كارثة. ثم باقي لسه يزيد من هذه الجريمة حلق اللحية أنك تبيت وأنت في الطاعة، وأنت بتصلي وأنت تصوم وأنت نائم عاصي، تحمل هذه المعصية في وجهك وبين جنبيك. الله أكبر. يعني قد الإنسان يزني ويترك الزنا، يسرق ويترك السرقة، يسب ويترك السباب، أما حلق اللحية، استمرارية حلق اللحية شئت أم أبيت، استمرارية معصية حلق اللحية شئت أم أبيت. طيب إذن إحنا تكلمنا الآن مقدمة عن حلق اللحية وحكم حلق اللحية، فهي محرمة تحريما لا فيه، ليس فيه أدنى شك، وكل من يتلعب بالنصوص وأدنى عمر يأخذ ربع بالقبضة ربعها أو غير ذلك، هذا لم يرد عن النبي، لا يمكن أن يأتي حديث موقوف على صحابي إذا صح ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويعارض السنة الواضحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. أنا بتبع هدي من؟ أنا بتبع هدي النبي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب قلنا أنها استمرار لهذه المعصية وأنت تحمل وزرها وأنت في الطاعة فتنقص من طاعتك. انتبه، هذا أمر خطير أيضا قد لا يلتفت له البعض. طيب ننتقل على حكم حلق اللحية، هل كل من حلق اللحية بهذا الوضع كافر؟ لا، هو صاحب كبيرة وإن استمر فيها فإن الإصرار كبيرة أيضا، يزيد من الوزر ولا يخرج من الملة. نعم نعم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، نعم هذه بوجوبية، يعني كل الأنبياء هذه فطرة كل البشر ملتحيين إلا من كان يعني ليس صاحب شعر. طيب نقول يا شباب بعد ذلك في مسألة يعني حالق اللحية، حالق اللحية هذا عاصي مرتكب كبيرة من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة، وهو أمرض متشبه بالنساء ومخالف لهدي النبي وشرع النبي وموافق للشياطين وإبليس، محقق لإبليس رغبة جميلة يعني في أنه سيغير خلق الله، ومخالف لفطرة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أصبحت هذا المحرم وهذه الكبيرة من التشريعات، يعني أنت بتحلق بتلتحي أنت خلاص ما مش حد بيقولك بتعمل إيه، لكن افرض الدولة الحاكم أو المشرعين في البرلمانات والشرط والقضاء بدأ يجرم على اللحية تجريم. ما هو التجريم؟ لا تجريم إلا بتشريع، انتبه، إلا بتحريم، ولا تحريم إلا بتشريع. لابد أن تعلم أن التجريم يأتي قاعدة يا شباب، اكتبوا هذه القاعدة، لا تجريم إلا بتحريم ولا تحريم إلا بتشريع. التشريع يعني أنا عشان أجرم شيء معناه أنه محرم، وعشان أحرم لابد أكون شرعت. إذن التشريع بالتحريم والتجريم هذا يعتبر ثلاث حلقات متصلة، لا تجريم إلا بتحريم ولا تحريم إلا بتشريع. هذه القاعدة تنطبق على من شرع قانونا ومن شرع قانونا لحلق اللحى بالإجبار أو الإكراه وعقاب من التحى، أو كذلك في النقاب بالنسبة للمرأة، من شرع للمرأة بتجريم دفع الغرامة أو المنع من الوظيفة أو الحرمان أو القبض أو المطاردة أو أو أو أو حتى لأنها لبست النقاب أو هذا التحى، فلأن هذا يعتبر تحريم، هذا التجريم وهذه العقوبة هو تحريم وهذا التحريم هو تشريع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله أمروا بحل هذا، وهؤلاء يجرمون ويحرمون ويشرعون في هذا. فمثل هذا لا نقول عليه معصية، نقول على مثل المشرع هذا أنه كافر بما أنزل الله، لأنه حرم ما أحل الله بالتشريع. واضح يا شباب ولا مش واضح؟ يبقى لكن اللي بيقول لك والله أنا بحلى بقى منظر حلو وشكل حلو وبتاع ولا شكل كده أزرف وأجمل، هذه معصية، هذه معاصي، لكن هذه الجريمة جريمة اللحية أو خلع النقاب بالتجريم بالتجريم ثم تحريم ثم تشريع، يبقى لا تجريم، تجريم يعني رسمي يعاقب على الإنسان سواء بقانون أو في دولة أو نظام أو حكم، هذا كافر، هذا من ضمن الكفر، هذا من ضمن أدلة الكفر على هؤلاء الطواغيت الذين يفرضون هذا. والله أعلم. السؤال بعد ذلك يا أخي بارك الله. جزاك الله خيرا شيخنا على هذا التوضيح، بارك الله بك. أخي أبو بكر تفضل، معك المايك إذا كنت تسمعني، اكتب رقم 1. أخي أبو بكر، نعم تفضل معك المايك، اسأل سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا أخوة، بارك الله فيكم. شيخي، هل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بمسألة قدم العالم؟ ما يعني ما هذه المسألة، يعني مسألة قدم العالم ما هي؟ لو تشرح لنا هذه المسألة جزاك الله عني كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أحبة؟ الصوت واضح؟ طيب، أولا ابن تيمية رحمه الله من العلماء الأفزاز ومن أعمدة أهل السنة والجماعة رحمه الله ورضي الله عنه، ولكن الكمال لله سبحانه وتعالى. يعني ابن تيمية رحمه الله من أقوى المعدلين والمجرحين يعني في أهل السنة والجماعة الذين ذبوا عن السنة، وهو يعني من أقوى من يعني قال برد شبهات الجهمية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والباطنية والإسماعيلية والقرامطة، وهو من رد كل الشبهات عن دين الله. ولكنه هناك قول منسوب لابن تيمية رحمه الله يعني تشغيب، نوع من التشغيب على الأئمة والتشويش عليهم، لأن ابن تيمية رحمه الله كان من العلماء الأفزاز. كل الفصائل والفرق الضالة تحارب وتكره وتعادي ابن تيمية. يعني ابن تيمية هذا عدو لدود وخصم طبيعي للصوفية وللأشاعرة والمتردية والجهمية والمرجئة وكل هؤلاء. فابن تيمية له كلام مشتبه رحمه الله في مسألتين: مسألة فناء الجنة والنار، ومسألة فناء النار، آسف، مسألة فناء النار فقط، ومسألة قدم العالم. ما هم هاتين المسألتين؟ فهناك يعني حقيقة أقوال كثيرة من هؤلاء أهل البدع يشغبون على مذهب السلف بالطعن في ابن تيمية. ورد بعض الأقوال المنسوبة لابن القيم وتبع فيها شيخه ابن تيمية أن النار ستفنى، يعني بعد ما يدخل فيها ويتعذب فيها الكفار الله سيضع قدمه فيها سبحانه وتعالى ثم يطفئها وتفنى النار خلاص. هذا يا إخواني لابد أن نفهمه فهما صحيحا. ابن تيمية لا يقول بفناء النار التي يعذب فيها المنافقون والكفار فهم خالدين فيها أبدا ما شاء الله. أما يعني هناك يعني النار، يعني درجة حرارة النار التي سيحمى فيها، اللي هي فيها حطب جهنم من الكفار والمجرمين والمنافقين، هؤلاء لهم نار تليق بكفرهم، وهناك جزء من النار سيعذب فيه أهل المعاصي. أهل المعاصي، أهل الكبائر، أهل الذنوب اللي هم لم يشفع فيهم، أهل البدع، الفرق النارية، هؤلاء يعني سيعذبون ما شاء الله حسب قدر ذنوبهم. بعد خروج آخر دفعة وآخر فوج من أهل النار من المؤمنين أو من الموحدين سينبتهم الله في نهر الحياة، وقلنا ذلك في اللقاء السابق. طيب النار هذه خلاص ملهاش قيمة، هذه النار ليست نار الكفار بل هي هذه النار، إذا فسر أن النار ستطفأ أو كما ورد في الحديث. وابن تيمية كان يقصد هذا، كان يقصد هذا، لا يقصد يعني النار الكبرى، النار العظيمة التي ستلفح وجوه الكفار والمنافقين بدركها الأسفل، الدرك الأسفل يعني. ولذلك هذا الأمر هو الذي تكلم فيه ابن تيمية رحمه الله. أما مسألة قدم العالم والله أعلم، هذه المسألة أنتم كما تعلمون أن هي يعني مسألة هي تشغيبات من أهل البدع على شيخ الإسلام رحمه الله في يعني الرد على هؤلاء المرجئة والجهمية، فكانوا يقولون بأقوال الفلاسفة يصفون الله أنه الأزلي، ويصفون أنه أن العالم قديم وأن الله قديم. فكان ابن تيمية رحمه الله يرد يعني يرد على هؤلاء. فكان ابن تيمية أحيانا يستخدم بعض مصطلحاتهم، لكن ابن تيمية من أشد العلماء تمسك بأسماء الله وصفاته من غير تشكيك أو تأويل أو تحريف أو تعطيل. فإذا ورد بعض الألفاظ بقدم العالم أو غير ذلك، هو لا يقصد كلمة قدم العالم معناها أنه مش مخلوق، لا، ابن تيمية يقول أن العالم مخلوق والله سبحانه وتعالى خلقه، ولكنه قد يكون قديم بالنسبة لخلق البشر. فعموما أنا أقول للإخوة حتى نخرج من هذا، ابن تيمية مبرأ من هاتين الشبهتين اللي هي شبهة القول بقدم العالم، وهي تشغيب وتشويش وتشويش على ابن تيمية رحمه الله، والقول بفناء النار لم يقل به ابن تيمية ولم يقل به ابن القيم، وإن ثبت ذلك فهو يقصد به فناء نار أهل المعاصي، ليست فناء النار الكبرى لي نار الأصلية لنار أهل الكفار والمنافقين، فلا تفنى، وهذا هو الإجماع أنها لا تفنى. وأحيانا فعلا كما يقول الإخوة ابن تيمية رحمه الله عندما ينقض الشبهة أحيانا بالعشرات الصفحات وهو يتكلم ينقل كلام هؤلاء المجرمين من الفرق الضالة والمتكلمين والفلاسفة، وهي في كتاب ثم يكون الرد في الآخر، رد الشبهة في النهاية، فيأتي هؤلاء يقتنصون هذه الشبهات حتى يشغبون على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا والله أعلم. معك يا أخي، الآن نحن باقي كم سؤال يا شيخ إبراهيم؟ أبو إبراهيم باقي كم سؤال يا شيخ؟ جزاك الله خيرا شيخنا، بقي 5 أسئلة إن شاء الله، واثنين رافعين يديهم، يعني 7 أسئلة إن شاء الله. لكن الأخ يسأل على موضوع اللحية، اللحية يقول إذا يعني كان عالم أفتى بجواز حلق اللحية لكون متأول هو بسبب حاكم يضغط على الناس وتجريم الناس فلحماية المسلمين من بطش الحاكم، فما هذا الحكم أن يكون يعني بحق هذا العالم الحاكم؟ معروف حكمه أنه شرع بهذا الشيء، لكن العالم الذي أفتى بجواز حلق اللحية ما حكمه؟ وبارك الله بك شيخنا. يعني العلماء أصناف في قضية حلق اللحية، منهم من يرى طبعا يعني كل علماء السنة حقيقة، يعني لم أرى أحد من علماء السنة غالبا أهل السنة والجماعة والسلف وأهل الحديث يفتي بحلق اللحية أو الأخذ منها، لم أرى ذلك، بل أرى هذا في علماء الأشاعرة والصوفية وبعض يعني المتساهلين في هذا يفتون بالأخذ منها أو تهذيبها، أو يعني مثل الوضع اللي احنا بنشوفه في جماعة الإخوان المسلمين، بعضهم يتحجج بيعني أنها سنة وأنها حلقها مكروه ليست محرمة، فحمل الأحاديث على مثل هذا. هو لا ينكر اللحية بلا شك، هؤلاء إذا أنكروها كفروا، هم لا ينكرون اللحية بل يقول أنها سنة، أنها يعني والله في فتنة القتل ممكن تقتل بسببها لو أنت مارغ من بلد إلى بلد. فأمر خالد هذا هذا هذا مخنث، ما ما ما ما يعني ما ما يعد في الدعاء ولا في العلماء للسنة أصلا، هذا من أهل الضلال يعني ليس مثل هذا. فنقول يا إخواني باختصار أن هناك من يعني غالبا علماء الأشاعرة والمرجئة والمتردية وبعض علماء الأحناف وهؤلاء، غالب هؤلاء هم من يفتون بذلك حقيقة ويتساهلون في الأمر. وبعض العلماء يعني يقول أن يعني يظن ذلك، هذا من تلبيس إبليس، أن هذا يعني يقربه من الناس كما يقول الأخ زي النابلسي، حلق اللحية يقربني من الناس. والله لا يقربك إلى الناس إلا ما قربك إلى الله، والله إذا أحبك الناس بمعصيتك لله فلا خير فيك ولا خير في الناس، لا خير فيك ولا خير في الناس، يعني هذا هوى من الأهواء والله. نعم. أما بالنسبة لبعض الناس تفتي أحيانا، ويعني بعض الإخوة يعني أحيانا نحن أنفسنا نفتي بعض الناس إذا كان بمرورك على كمين وأنت مطلوب أمنيا وأنت تريد أن يعني بلحيتك هم يبحثون عنك بهذه اللحية وهذه الهيئة ربما، فأنت تحلق هذه اللحية حتى فقط تمر من هذا الكمين أو من هذا الهروب أو تهرب لحدود الدولة الإسلامية مثلا، فبعض الإخوة يأخذ بالعزيمة ولا يحلق وينجيه الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يعني هو أخ صالح من الصالحين ويعني بيرمي الجواز ويرمي الهوية ويرمي الإقامة ويرمي البطاقة ويغير في شكله حتى ينجو من القوم الظالمين. فلأضيق الحدود العلماء يفتون بمثل هذا فلا حرج، فهذا يعني من يعني ليس يعني ليس كنطق الكفر. بعض الإخوة تحت الإكراه أو بعض الصحابة تحت الإكراه نطق بالكفر، فليس لن يكون بمثل حلق اللحية، فالنطق بالكفر أظهر أقوى كفرا كعمل ظاهر ليس مثل حلق اللحية، فحلق اللحية بلا شك أخف. فربما يعني هذا الأمر بعض المشايخ وبعض العلماء يرخص به وقت محدد ولهدف محدد، ليس لطول الحياة، يعني ليس يعيش هكذا يعني زلطبيط خلطبيط حليق، لا مثل النساء. هذا يعني أنا أراه يعني، وحتى لو ملايين المسلمين آثمين بحلقين بي بي بي بي بي يعني يعني الفتوى يا أخوانا هذه فتوى عاجلة آنية حالية وقتية لعمل ما ضروري تخفي شديد جدا، لكن تعيش طيل حياتك وأنت حالق اللحية، فنسأل الله العفو والعافية يعني. نعم فضل يا أخي معك السؤال. جزاك الله خيرا شيخنا. تفضل أخي عمر مرشامي، معك المايك، سأل سؤالك بارك الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله صوتي مسموع. نعم بارك الله فيكم، مشكورا شيخنا الشيخ الدكتور أحمد جزاك الله خيرا. دكتورنا، الإيمان كمصطلح هل له أو هل هو مقيد له حدود أو مطلق؟ يعني كما في الأفعال والعبادات، ربما هذا يثير أيضا عند البعض يعني مثل في بعض مسائل العبادات أو الأفعال ما يثير البدع ربما، أو هذا باختصار يعني نريد اختصار أو توضيح إذا كان إذا أمكن في هذا الموضوع جزاك الله خيرا. المصطلح الإيمان مقيد أو مطلق؟ على العموم يعني إذا كان. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم دكتورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، والله أنت ذكرتني بمسألة هامة جدا، سؤالك طيب. أولا كتعريف الإيمان، يعني الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله كالعبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرف ابن القيم هذا في رسالة العبودية. كذلك الإيمان، الإيمان هو اسم جامع ليس محدود بواحد زي اثنين سو ثلاثة، هو اسم جامع لكل أعمال القلوب والأقوال، الأعمال القلوب الأعمال الصالحة للقلوب والاعتقادات والأقوال والأعمال. إذن هو شمل الدين كله بهذا المصطلح، بهذا المصطلح. ولذلك نقول يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية في داخل هذا الإيه، كما قال الإمام ابن تيمية نفسه عرف العبادة وقال العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. كذلك الإيمان إذا انفرد وشمل معنى الإسلام ومعنى العبادة ومعنى الدين دخل في هذا المعنى، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات الظاهرة والباطنة. هذا هو معنى الإيمان باختصار، تعريف بسيط جميل جامع مانع لا يفرق عن تعريف ابن تيمية رحمه الله. طيب يعني مطلق الإيمان عندنا دوائر، يعني ممكن السؤال هذا الإخوة يضيف هذا، إذا كان الإخوة يسجلون يضيف هذا إلى يعني إلى اللقاء السابق الثامن، لأن هذا أنا حقيقة نسيت أن أضيفه، أو أضيفه اللقاء القادم إن شاء الله بعد غد. في أخ يسأل متى اللقاء القادم، هو بعد غدا، يعني ليس غدا بل بعد غد إن شاء الله سنتكلم فيه عن النواقض، وقبل النواقض سنتكلم عن دوائر أو درجات الإيمان. درجات الإيمان هناك العلماء يقولوا مطلق الإيمان والإيمان المطلق ومجمل الإيمان أو الإيمان المجمل والإيمان الكامل. للإيمان يا إخواني ثلاثة درجات، ثلاثة درجات. الدرجة أو دوائر، الدائرة الكبرى أكبر دائرة وهي أعلاها، وما دونها من الدوائر داخلها أو أقل منها. الدائرة الأولى تسمى مجمل الإيمان أو الإيمان المجمل، مجمل الإيمان أو الإيمان، دي أصغر دائرة. الدائرة الأكبر منها الإيمان الواجب، الدرجة الأكبر والأوسع التي تكلمنا عنها في الأول، وهي أشمل من كل درجة، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدائرة الكبرى إذا سقط منها الإنسان من دائرة الإحسان وقع في دائرة إيه؟ الإيمان الواجب. الإيمان الواجب هو فعل الواجبات والأوامر والطاعات وترك المنهيات والمحظورات فقط. أفلح إن صدق، اللي هو عندما أتى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني ما يدخلني الجنة، قال أن تصوم، أن تصلي الصبح ركعتان والظهر أربع وكذا، أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وكذا، وأن تصوم رمضان وتحج البيت. قال هذا والله لن أفعل، هذا الأعرابي لن أفعل أكثر من ذلك، يعني لهم صلي نوافل ولا رواتب ولا قدام ولا ورا ولا هيبكي ولا مش هيفعل هذا، بس هيؤدي اللي عليه، هيصوم رمضان، هيحج البيت، هيؤدي الزكاة، يدفع ربع العشر من المال، يصلي الصبح اثنين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الأعرابي إيه؟ أفلح، ها يا شباب ماذا قال؟ أفلح إن صدق. هذا الصحابي مقصود به أن يؤدي الإيمان الواجب اللي هو الأوامر ويترك النواهي، والسلام عليكم، كده أدى الإيمان. هذا اسم الإيمان الواجب. طيب نبدأ نتكلم عن الثلاثة. الإيمان أول دائرة صغيرة اللي هي بتسمى اللي هي بتدخلك الإسلام، اللي هو الإيمان المجمل. اكتب كده أخوانا، اكتب واحد، الإيمان المجمل. ما هو الإيمان المجمل؟ ما هو الإيمان المجمل أو مجمل الإيمان؟ هو الإيمان المجمل أو مجمل الإيمان هو النطق، هو بداية دخولك هذا الدين، أن تنطق الشهادتين مؤمنا بها معتقدها بقلبك بإخلاص ومحققا لشروطها اللي هي الإخلاص واليقين والقبول والانقياد والإذعان والإخلاص اللي هي شروط والعلم، هذه شروط لا إله إلا الله، أن تنطق وأن تحقق هذه الشروط. هذا هو الإيمان المجمل، هو بداية دخول دينك بنطق الشهادتين مخلصا لها بشروطها السبعة المعروفة، علم ويقين وقبول وانقياد وترك وإخلاص. هذا اسمها شروط إيه شباب؟ شروط لا إله إلا الله إلا بحقها، يعني تنطق الشهادتين بحقها، لا تأتي شركا ولا كفرا. العلماء لخصوها بإيه؟ تصديق خبر الرسول جملة وعلى الغيب، والتزام شرعه جملة وعلى الغيب. نعيد مرة أخرى، هذه المرحلة هي مرحلة قبولك للأحكام. يعني أنا بقول أنا مستعد، أنت بتنطق بالشهادتين تقول له أنا مستعد يا الله، أنا مستعد يا رسول الله أن أقبل أي شيء تكلفني به، أنا مستعد أصلي أصوم أزكى حج أفعل كل شيء، عندك استعداد لفعل كل الطاعات جملة وعلى الغيب بدون تفصيل. هذا يا شباب، هذا يا شباب يسمى التزام شرع رسول الله وقبول كلام الله جملة وعلى الغيب. سمعنا وأطعنا، سمعنا لكل شيء وأطعنا كل شيء. هذا ممكن يموت، إذا مات هذا من فوره مات مؤمنا كاملا الإيمان، لا يطالب، لم يأتي له تكليف، لم يكلف بطاعة. طب افرض هو نطق الشهادتين وأخلص هذه وحقق الشروط، ثم قيل له صلي، أتى الظهر، قال لا أصلي، صوم لا أصوم، زكي لا أزكي، افعل لن أفعل. هذا مثل هذا شباب، هذا لم يدخل، هذا يعتبر كافر. ليه؟ تارك جنس العمل، لأن الإيمان المجمل هو خطوة للإيمان الدرجة الثانية، الإيمان الواجب. الإيمان الواجب اللي هو فعل الأعمال والأقوال، الأوامر والنواهي. إذا صح الإيمان المجمل انتقل المسلم مباشرة عند سمعنا وأطعنا إلى تنفيذ الطاعات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه الدرجة الثانية، الإيمان الواجب اللي هو فعل الطاعات وترك المنهيات. الدرجة الأعلى وهي الدائرة الأوسع، الدائرة الأوسع بيكون حقق الإيمان المجمل والإيمان الواجب، وما شاء الله عمال يشتري في عقارات في الجنة، هو عمال الآن يشتري في عقارات في الجنة، الآن عمال يشتري قصور وحور عين وجواري وأنهار وما شاء الله. هذه المرحلة العليا، مرحلة الاكتناز عند الله، فتح الحسابات عند الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك، فإنه يراك. هذه المرحلة يا شباب يعني مرحلة الإحسان، هي المرحلة العليا، مرحلة الله سبحانه وتعالى وصف هذه الدوائر يا أخي الفاضل وصفها في آية واحدة: من يذكرها لي وأقول له جزاك الله خيرا. يلا ننشط الشباب شوية. يا شباب يا شباب، دائرة الإيمان المجمل ودائرة الإيمان الواجب ودائرة الإيمان اللي بنسميه مطلق الإيمان اللي بنسموه الإيه؟ الإيمان الكامل أو كمال الإيمان اللي هي مرتبة الإحسان، اللي هي الإيمان المطلق، مش مطلق الإيمان، الإيمان المطلق. وقالت العرب أمنا لا لا لا لا لا أيوة نيو ميتا. الأخ نيو ميتا جزاه الله خيرا. أولا قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ها انتبهوا، ثم اصطفينا الكتاب، ثم اصطفينا الكتاب، ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم سابق بالخيرات، دي أعلى مرتبة، ومنهم مقتصد اللي هو الإيمان الواجب، ومنهم ظالم لنفسه، يعني راجل خلط عملا صالحا، يعني عمل ماشي حاله، أتى بالإيمان المجمل ودخل على الإيمان الواجب بس عمل يخبط شوية معاصي على شوية طاعات، يعني ربنا يستر عليه خلاص. فإذا هذه المراحل الثلاثة: سابق بالخيرات في المرتبة العليا في الإيمان الكامل التام، وبعدها مقتصد اللي هو بيأدي الواجبات فقط، ما بيأديش سنن ولا نوافل وله عنده خبيئة بينه وبين الله من الأعمال الصالحات، ثم ظالم لنفسه، أي دخل الإيمان المجمل وغير مستقر في مرحلة الاقتصاد الإيمان الواجب، عمل بي يعني بيعبد ربنا على سطر وبيسيب سطر، فمثل هذا يخشى عليه والعياذ بالله. هذا والله أعلم يعني نهاية هذا السؤال، بارك الله فيكم، لعل الإجابة تكون واضحة، وأشكر الأخ أن ذكرنا بهذا السؤال. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله بك ونفعنا بك إن شاء الله. شيخنا، هناك السؤال يقول: أخ، كيف نفرق مثلا العلماء حرموا الاستعانة بالجن ولكن شيخ الإسلام قال بجوازه في العلاج؟ فبارك الله بك، معك المايك، تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أخوة، بارك الله فيكم. الصوت واضح. طيب، ابن تيمية رحمه الله، لابد ان احنا الاول ننتبه لابن تيمية رحمه الله، ذكر في المجلد الحادي عشر، المجلد الحادي عشر، الامام ابن تيمية رحمه الله، حالات التعامل مع الجن او استخدام الانس للجن، فذكر رحمه الله ان للجن للانس مع الجن ثلاثة حالات. الحالة الاولى ان يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع، فمثلا اذا كان له صاحب من الجن المؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظائره من الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فإنه يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله. والجن حضروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا عليه القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، والجن فيهم الصلحاء المسلمين وفيهم العباد والزهاد والعلماء وفيهم العصاة، يعني فدرجات، فهذه الدرجة الأولى أن يكون الإنسان هو العالم والجن هو طالب العلم الذي هذا ما أنا أقرأ لكم ما صدر في كلام ابن تيمية يعني. والثانية، وهذا كلام نقله الشيخ ابن عثيمين أيضا في الفتاوى، الشيخ ابن عثيمين نقله أيضا في الفتاوى، الثانية أن يستخدمه في أمور مباحة، أمور مباحة ليست علم وليست دعوة، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإذا كانت محرمة فهو محرم، مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله، كأن يذبح للجني أو يركع له أو يسجد له، هذا أعمال مباحة بعض العلماء أجازوها. الثالثة أن يستخدمه في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وغير ذلك وما أشبه ذلك، فهذا محرم لما فيه العدوان والظلم. ثم إن كانت الوسيلة محرمة فهي محرمة، وإن كانت الوسيلة شركا فهي كفر أعظم والعياذ بالله. هذا كلام يعني إيه يعني كلام العلماء في مثل هذه الأمور، ولكن يعني حقيقة يعني أنا ليس لي قول خاص فيها، بل هو كلام ابن تيمية وكلام ابن عثيمين في هذا. وبعض العلماء يحرم هذا بإطلاق، يقول لأن استخدام الجن فتنة، لأن الجن قد يكون أعظم قوة وتأثيرا عليك، وعند لحظة ضعفك قد يضرونك ضررا شديدا، فلذلك العلماء تحرم أيضا استخدام الجن على العموم، لا في المباح ولا غير مباح، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع تحت تأثير الشياطين ولا الجن ولا الإنس، بل أمثالنا قد يعني لو طلع له يعني فار بالليل ممكن يلبسه جن واخد بالك، تبقى كارثة. فمن يستخدم هذا الجن حقيقة يعني لا نثق فيه، واخد بال حضرتك؟ طيب يعني أقول لك أنا براود الجن، تراوده في إيه؟ والله كان سهل لو الجن هذا يعني أمر مباح كان خلاص بلاش الجهاد ونسلط الجن على بني آدم ونترك الجهاد ونترك هذا. فأنا لا أميل حقيقة إلى فتوى استخدام الجن بأي نوع من الأوضاع، ولكن نميل إلى استخدام البشر مع البشر والجن مع الجن، بل نتعوذ من الجن يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى. احنا نؤمن ان في الجن ولهم قبائل مثلنا، وفيهم المسلم وفيهم الصالح وفيهم المقتصد وفيهم الظالم وفيهم كذا وكذا وكذا، والله اعلم. هذا باختصار شديد يعني معكم. جزاك الله خيرا شيخنا. تفضل اخي جعفر، بارك الله فيك، معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الأخوة جميعا. يوجد صوت، حيا الله أخي أبو إبراهيم وجميع الأخوة في الغرفة. شيخنا الحبيب، طبعا أنا ما كنت يعني عندي نية يعني أسأل سؤال خارج يعني موضوعك، لكن صاحب السؤال الأخير يعني اللي سأل عن الجن شجعني، لأنه هو خارج الموضوع أيضا. عندنا الأخوان في العراق يعني ما نختلف مع سائل الدين والشرك وفي مسائل الولاء والبراء ومظاهرة الكفار على المسلمين وتحكيم القوانين الوضعية إلى كافة الخلافات معهم في كل مسائل الدين، إلا ويردون الدليل والنص الشرعي من القرآن والسنة بالعقل. يعني كل ما أتيتهم بمسألة شرعية من القرآن، آية واضحة محكمة من كتاب الله عز وجل، إلا وردوها بطريق العقلي، أنه هذا الأولى كذا والأفضل كذا والأحسن كذا ونحن نفعل هذا من أجل أن يتم هذا. طبعا كل ما يعترضون علينا وما يخالفون في يعني مسائلهم يعني الشرعية والعقائدية والحياتية والدينية كلها يعتمدون على ترجيحات عقلية يدفعون بها النصوص الشرعية. ما هو حكم هذا الشخص إذا وصل إلى هذه المرحلة أنه يرد النصوص بالعقل؟ هذا السؤال، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ جعفر حفظه الله وثبته الله على عقيدة السنة والجماعة وثبته الله بالقول الثابت يعني في الحياة الدنيا والآخرة. واضح أنك صاحب عقيدة صحيح إن شاء الله، حسبك كذلك ونزكى الله أحد. أولا جماعة الإخوان المسلمين نسأل الله أن يهديهم، ونسأل الله أن يكفينا شر بدعهم وضلالهم، فهم جمعوا بين ضلال التأويل ويعني وضلال الانحراف، ويعني انتشر للأسف الشديد وظهر أمرهم بشكل بين جدا في العراق أظهر، وكذلك في سوريا وكذلك في مصر وتونس بوضع الانتخابات والديمقراطية والعلمانية. فدينهم فالتأويل، وعقيدتهم الإرجاء، وأفكارهم البراغماتية النفعية الوصولية. فهذا كوكتيل غريب جدا حقيقة، لن يوقفه إلا دولة إسلامية وخلافة شرعية. فعند استقرار دولتنا دولة الخلافة ويكون لها استقرار وتهدأ الأمور نوعا ما في يوم ما قريبا إن شاء الله، كل هذه الفرق يا أخ جعفر والجماعات الضالة المرجئة والجهمية يعني يندثرون، لأنه لا جماعة ولا حزب في ظل وجود جماعة أهل السنة والجماعة في ظل الخلافة الإسلامية. هؤلاء رفعوا رؤوسهم ويعني أحسن بهم النية في وقت لا توجد خلافة ولا يوجد أمير، وهم كانوا يحاولون ببراغماتية بحجة الاستضعاف وحجة الحاضنة الشعبية وبحجة القهر وبحجة التقرب للطواغيط حتى لا ينزفون دماء، وهم ينزفون دماء رغم هذه التنازلات ورغم هذه التأويلات. لكن نحن نقول على أهل البدع، أهل بدع وأهل ضلال بهذه التأويلات ولا نكفرهم. متى نكفرهم يا أخي جعفر؟ يعني هناك فئات من الإخوان، فئات التي أصحاب التأويلات النظرية، هؤلاء نعم وجشهم كثرة، هؤلاء يعني نقول عليهم لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزموا، نعاملهم كالجهمية كالمعتزلة كالمرجئة، لا نقاتلهم ولا نكثرهم، نرد عليهم الحجة بالحجة وإن كثرت الحجج الضالة والتأويلات. أما من تلبس بكفر وأصبح ملتزما لمذهبه، هنا نقول أن لازم المذهب أصبح مذهبا، يعني لا نكفر، إحنا لا نكفر ما المرجئة أصحاب تأويلات، والمعتزلة أصحاب تأويلات، والأشاعرة أصحاب تأويلات، وهم أهل بدع وأهل ضلال، لكن لا نكفرهم. لماذا؟ العلماء قالوا فروا من شر وقعوا في أشر منه، فروا من شر التشبيه فوقعوا في شر التعطيل، كذلك الإخوان فروا من الدماء وقعوا في الدماء، فروا من العلمانية وقعوا في أشر منها وهي الديمقراطية والتشريعات الكفرية. فهؤلاء إذا ما ظهر منهم في العراق بالذات من تكوين الصحوات المرتدة التي أعانت الكفار والأمريكان لاستئصال المجاهدين واستئصال أهل الشريعة، فهذه لا يسمى تأويل ولا يسمى إرجاء، بل يسمى ردة. هذا يسمى ردة، كل من أعان كافرا بالسلاح والمال والمعلومات وعلى هزم أو هزيمة أو قتل أو وأد أو تدمير الدولة الإسلامية، سواء كانت في العراق قديما أيام الصحوات أيام مصعب الزرقاوي أو في أيام أبو عمر البغدادي رحمه الله أو في عصر أبي بكر حفظه الله، كل هؤلاء كل من تحالف مع الأمريكان ومع الشيعة ضد هؤلاء الموحدون فهو كافر لا يسمى مرجئ. أنا لا أسميه مرجئ. لماذا؟ لأنه باع دينه بدنياه، والى الكفار الواضحين في الكفر على المؤمنين الواضحين في الإيمان. هذا قولة واحدة كافر، لا يسمى إخوان هنا، كان إخوان زمان قبل أن يكون صحوات، أما في العراق أصبح عند طارق الهاشمي، بل طارق الهاشمي اعترف بنفسه وسمعناه بآذاننا عندما قال متبجحا أننا كوننا مع هذا ريمرز اللي هو الأمريكي، هذا نسيت اسمه، كون الصحوات، وكان كل واحد من الصحوات بيأخذ من أهل السنة، بريمر، نعم بريمر، وكون كان يأخذ راتب الصحواجي يأخذ 300 دولار في الشهر، قال هذا كلنا سمعناه. فمثل هذا عندما اتفق باتريوس، هذا باتريوس مع باتريوس، نعم اتفق باتريوس مع هذا المجرم المرتد طارق الهاشمي على تكوين الصحوات، كانت الصحوات قاصمة للظهر لأنهم ناس من السنة من بين أهلنا، يعني مثل ما يسمون البلطجية أو الشبيحة في سوريا أو البلطجية في مصر، هم هذه ألاهم الصحوات. هؤلاء لابس مدني مثلي مثله، يعرف بيتي ويعرف زوجتي ويعرف أبنائي ويعرف تحركاتي، فيلصق شريحة أو يقتل أو يشارك أو يفعل أو يبلغ أو هذا، مثل هذا ارتد. ولذلك ضاعت ديالي والإخوة يعني عانوا أشد معاناة، وكان أكبر ضربة للمجاهدين ودولة العراق هذه الصحوات. هذه الصحوات من الذي قادها؟ من الذي قاد هذه الصحوات؟ هذا الإخواني طارق الهاشمي. والآن من الذي يقود الكفار؟ الجبوري والعبادي والإخوان، هذا هو، هذا هذا هذا هذا, هذا إخواني، هذا اسمه جبوري، جبوري الحزب الإسلامي والمؤتمر الإسلامي ومش عارف الإيه إسلامي، الله الإسلامي بريء منكم، الإسلام بريء منكم. مثل هؤلاء يعني أصحاب شعارات كذابة وكتائب ثورة العشرين وجيش الإسلام، واللي هم هؤلاء أصبحوا كانوا صحوات. ولذلك مثل هؤلاء لا يقال عنهم متأولين، هؤلاء يحملون سلاحا في صف الحشد الشعبي الصفوي الكافر، يحملون سلاحا مع الأمريكان. من يدربهم؟ باتريوس وبريمر هؤلاء جنود للطاغوت يقينا، هؤلاء إخوان. انظر إلى هذا العلماني القحة، هذا الرجل المخبول في تونس، واضح العلمانية، مستحيل تجلس تسمع مثل هذا الرجل تقول أنه إسلامي. الغنوشي، هذا الغنوشي ولا البنوشي، هذا هذا علماني قحة، مثل هؤلاء مثل هؤلاء هم الإخوان. انظر إلى وضع الإخوان يترقصون بين الكفر والإيمان والصحوجية. ولكن حقيقة مثل هؤلاء منهم لا نكفر، نحن أعيان عوامهم، بل نتكلم على الرموز والمشارك. الإخوان في مرحلة المفرمة الآن، بيتفرموا الآن الإخوان، الآن بيتفرموا والله يا إخواني، والله ليست شماتة، والله ليست شماتة، أعوذ بالله من الشماتة، أسأل الله أن يفرج كربهم ويرزقهم هداية، ويرزقهم هداية، لأنهم في ضلال مبين. الضلال المبين هو الديمقراطية والتشريعات البرلمانية والدستورية والتحالفات. أسرع ناس تجري وتهرول للتحالف مع الذي ذبحها، عجيب جدا. طارق الهاشمي هذا المجرم الكافر المرتد الزنديق، بعدما حارب المجاهدين بالصحوات يعني حكموا عليه بالإعدام، أصبح معدوم. نور الملكي حكم عليه بالإعدام، نفس الشيء. نفس الشيء. هو خان وخلي بالك وكان الجزاء من جنس العمل. أصبحت الشيعة تطارده بعد أن قدم لها دماءنا ودماء أهلنا في العراق. أصبح هو نفسه المنتسب زورا وكذبا للسنة والإخوان المسلمين أصبح مطارد ومحكوم عليه بالإعدام. كذلك اليوم الله سبحانه وتعالى والله العظيم نجى أهل السنة والجماعة في الأمة الإسلامية بفشل الإخوان. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله غير حادث أن هذا قدر الله ألا يمكن للإسلاميين من الديمقراطية. كتكون كارثة. كانت كارثة على الشريعة. والله كانت كارثة على الشريعة. ولذلك يا إخواني احمدوا الله أن نجى الله الأمة الإسلامية وأهل السنة من أن تعبد الديمقراطية. الآن الديمقراطية تحت النعال. الديمقراطية الآن تحت النعال. لماذا؟ لأن أهل الديمقراطية بدأوا يزهدوا فيها. أهل الديمقراطية بدأوا يزهدوا في هذه الديمقراطية. الآن الديمقراطية يقول لك قعدوا يتمحاكوا شمال ويمين ويلفوا ويدوروا والوسائل غير العقائد وإحنا بنقول بالوسائل والوسائل زي الشورى. كذبتم أنتم كذبون أنتم تضحكون على أنفسكم. لا فرق بين الأصل والوسيلة. الوسيلة هي فرع من هذا الأصل ولا يمكن تحقيق الأصل إلا بالوسيلة. طيب قلنا وسيلة تنازلنا وقلنا أن الديمقراطية وسيلة. طب ماذا فعلتم بعد هذه الوسيلة؟ هذا المرتد أردوغان الآن أكثر من 14 سنة وهو إخوانجي يقولك أصل سمح بالحجاب. أصل سمح بالحجاب. حجاب إيه اللي سمح بيه؟ الحجاب مسموح بيه في أمريكا ومسموح بيه في فرنسا ومسموح بيه في كل مكان. هي القصة قصة حجاب. هذا الرجل المرتد كان على رأس يعني لا فرق عندي بين طارق الهاشمي وأردوغان. هذا على رأس الناتو. هو الذي دمر إمارة أفغانستان. كانت تركيا ترأس الناتو. كان في الناتو في مالي. كان علاقته مع إسرائيل قوية جدا استراتيجيا. سيبكوا يا شباب من قصة انه حط رجل على رجل قدام بريز ولا ان هو ارسل باخرة البركة ولا اسمها ايه اللي فيها معونات. هذا كل شو اعلامي كذب في كذب. علاقته العسكرية الاستراتيجية مع اسرائيل في منتهى القوة. انظر الى حربهم حرب حقيقية للدولة الاسلامية الان. من اين تنطلق بارجات وطائرات فرنسا وأمريكا وألمانيا؟ من تركيا من قاعدة أنجرليك. من قاعدة أنجرليك تسليمه للإخوة والأخوات الأنصار الدولة الإسلامية. يسلم الأخت هذا لإسرائيل ويسلم هذا لمصر ويسلم يسلم الإخوة. الآن أي حد بيشك فيه تبع الدولة الإسلامية بيقبل عليه في تركيا. فنقول هذا هو الإخوان. ماذا بعد ما تمكن أردوغان 14 سنة اعطيه كمان 140 سنة. أردوغان هذا والله لن يطبق بل يعمق. وكتبت مقالين أريد للإخوة أن ترجع لهذين المقالين. مقالات حقيقة عقيدة أردوغان عندما في محاضرته الأخيرة. لا مش الإبريز لا أردوغان. أردوغان عامل دعوة ومؤتمر كان يدعو فيه لاتباع منهج جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي يقول هذا قدوة وصاحب الإسلام الوسطي. جلال الدين الرومي هذا ملحد شاعر مات في قنية وكان عاشق للتبريزي. وكان عاشق للتبريزي يعني وله مؤلفات في وحدة الوجود والحلول والاتحاد. ويعني رجل مجرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشر أردوغان الذي يدعو على الملأ بأن نقلد وأن نتشبه بمنهج جلال الدين الرومي. راجعوا المقالة الأولى والثانية في على صفحتي ستجد مقالة عن حقيقة عقيدة أردوغان. حقيقة عقيدة أردوغان ليست يعني نعم عقيدة أردوغان في جلال الدين الرومي ويعني وكتبنا في جلال الدين الرومي والتبريزي شمس الدين التبريزي شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي كانوا بيعشقوا بعض عشق عشق عشق الرجل للمرأة. هذا العشق اعتكفوا 40 يوم ولا 40 مدري سنة ولا 40 شهر كتبوا الأربعون قاعدة في العشق 40 قاعدة في العشق الإلهي. وهذا ألف كتاب اسمه الديوان الكبير كله الحاد. هذا أردوغان الآن يعني يدعونا إلى الكفر يدعونا إلى اتباع جلال الدين الرومي. الله أكبر. الإخوان حكموا عام خربوا الدنيا. لكن الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حافظ الشريعة وأراد ظهور الخلافة والمجاهدين بسقوط هذه الديمقراطية اللعينة التي نتاجها طارق السويدان وعمر خالد وياسر برهامي ومرسي والعريان وهذه الأشكال التي الحمد لله أن أحبط أعمالهم بهذه الديمقراطية وأراد أن ألا تكون إلا هذه الخلافة إن شاء الله وهي منصورة وهي باقية ومتمددة شاء من شاء وأبى من أبى والله أعلم. بقينا سؤالين يا شيخ إبراهيم أبو إبراهيم بارك الله فيك. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. الأسئلة ما شاء الله سبع أسئلة الوقت داهمنا سبحان الله. السؤال الثالث يقول الأخ كيف أرد على من يقول بأنه لا يجوز الانضمام للمجاهدين لعدم توفر شروط الجهاد من إمامة ومنعة ومظنة غلبة وراية وتمايز صفوف؟ وكيف نرد على من يقول لابد من توفير الواقع الصحيح لإقامة الشريعة؟ بارك الله بك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت يا شباب الصوت آسف راح الصوت. مثل هذا نرد عليها الذي يقول لابد من توفير البيئة والاستقرار ونضمن الجهاد وشروط الجهاد شروط الخليفة وشروط البتاع. قل له خلاص انت كده الان ان شاء الله خليك قاعد في البيت عند ماما اذا كانت فيه ماما واخد بالك ولحد ان شاء الله ما يكون نيجي تأتي الخليفة تتمدد إن شاء الله الخلافة لك وتأخذك من قفاك وتعلمك إن الله حق. مثل هذا يريد بيئة. طب ما الجهاد أصلا شرع يعني هو يريد أن تنتهك الأعراض وتنتهك الأموال ولا ندفع للصائل. بعد ذلك تنزل الدولة المدنية الإسلامية الدولة الشرعية الدولة الديمقراطية تنزل من السماء. بعدها نقول يا جهاد. الجهاد يا أحمق يا الذي هذا عنده هذه الشبهات لا أقول للناقل طبعا أقول لصاحب الشبهات هذه أقول الجهاد في سبيل الله هو الذي بعد فضل الله أداة ووسيلة لإيجاد هذا الواقع الذي تحلم أنت به. وجهاد الدفع هذا أصلا يا أحمق لا يشترط شروطا ولا يشترط بيئة ولا يشترط خليفة ولا يشترط شيئا. أن تتكلم حتى جهاد الدفع الذي تقول عنه هذا جهاد الطلب أو جهاد الفتح هذا موضوع آخر. نحن نتكلم الآن أمة مذبوحة، أمة مغتصبة، أمة محتلة، أمة مسروقة، أمة ضائعة، أمة ذاهبة، ذهبت كرامتها وذهبت شريعتها. مثل هذا يعني لا يقول عاقل، بل تخرج النساء تدافع عن أعراضها والشباب والشيوخ والرجال كل من استطاع أن يحمل حجرا ويقذفه في وجه الأعداء فهو واجب عليه أن يفعل ذلك بدون شروط وبدون بطيخ. هذا الكلام اللي بيقال، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا، رزقنا الله إن شاء الله الجهاد في سبيله. السؤال الرابع، إمام المسجد كان قد ترأس مكتب اقتراع خلال الانتخابات، أي أنه يشرف على عملية الانتخابات، هذا إمام مسجد في مركز معين خصوصا أنها موزعة في المدارس، ثم إنه سأله شاب عن العمل في الشرطة فأجاز له ذلك، والأخوة لا يجوزون الصلاة وراءه بحجة إنه كفر بذلك، فما تقول في هذا شيخ؟ أنا بارك الله بك، معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول أن واقع الشرط والجيوش هي طوائف ردة، أنا أقول ذلك وأعتقد ذلك، وأقول أن المشاركة في الديمقراطية والانتخابات كفر بالعموم، ولكن يجب إقامة الحجة على من يفعل ذلك، ولابد من استيفاء الشروط واندفاء الموانع حتى يتم وصفه بذلك ويترك الصلاة خلفه، لأنه متهم حتى تقام عليه الحجة، وإذا بلغ بالحجة وجادل فيها فهذا أمر يرجع له. فمثل هذا والعياذ بالله إذا ثبت علاقته بالشرط والجيوش وأنه يبلغ عن الإخوة فهذا الشخص يعني مرتد ولا تجوز الصلاة خلفه، والله أعلم. بارك الله بك شيخنا، جزاك الله خيرا. حتى نكمل الأسئلة، هي صارت يعني أسئلة ضمن الموضوع وخارج الموضوع لكون لم تجاوزنا الفقرة الابتدائية هي الربع ساعة للأسئلة المتنوعة. بارك الله بك شيخنا، نتعبك اليوم. السؤال الرابع، لا السؤال الخامس الآن، خطورة الناقض العاشر وهي الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والتنبيه على أصل الشرع وهو الإيمان والتوحيد. بارك الله بك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أحبة؟ بارك الله فيكم. الصوت واضح. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، هذا يعني ناقض من نواقض الإسلام، وهو الناقض العاشر عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، بل هو من النواقض الخطيرة التي لا يراها البعض. يقول لك الله ده طيب، هذا طيب، يعني احنا عندنا في بلادنا العربية نشوف انسان لا بيوالي ولا بيعادي ولا بيحب ولا بيكره، ليس عنده ولا يصلي ولا يحارب المجاهد. يعني كده أنت ترى واحد مثل هذا، هذا الرجل لا يعيش إلا كالحيوانات وخبلك فقط لا غير. مثل هذا والعياذ بالله يا شباب، يعني الله سبحانه وتعالى قال في مثل هذا: ومن أظلم، هذا من أخطر أنواع الكفر، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، آيات ربه ذكر بها، هو في بلاد المسلمين، هو يسمع الآذان، يسمع القرآن، يوجد أهل الحق، وحتى وإن كانوا قلة، وحتى وإن كانوا قلة، فمثل هذا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فإذا من أعرض عن دين الله لا يتعلم الدين ولا يعبد الله هذا كافر. يسميه بعض الناس ملحدا متحللا من الأديان، في الحقيقة هو عابد للشيطان. ليس هناك أحد من الخلق إلا وهو يعبد، لابد إما أن تعبد الله أو تعبد الشيطان أو تعبد هواك. فمثل هذا الإعراض خطير جدا. لابد الإنسان يا إخواني، إنسان يتفاعل مع الحياة ومع الناس بالدين، أو من كان أو من كان أعوذ بالله الشيطان الرجيم، تذكر الآية: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا المؤمن كالميت الذي يخرج من الظلمات، والأعمى الذي يخرج من هذا الظلام، فهو كالنور. المؤمن كالنور يمشي بين الناس في الظلمات، يضيء لهم، يضيء لهم. أما هذا المعرض كالجيفة، هذا المعرض يا إخواني يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع الدعاء، ويعني بعض العلماء قالوا لا يعادي، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي أنذر وصله البلاغ، وصله البلاغ. فمثل هذا والعياذ بالله كافر، لأنه معرض، هو لا يجادل ولا يفعل شيء، هذا متحلل. يعني تجد يعني حتى بعض العلماء، يعني بعض الناس يقول لك الله ما بيحاربش، ما بيحاربش الدين، مش لازم يحارب الدين. لما كان أبو طالب لا يحارب الدين، بل أبو طالب كان يناصر الدين، عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كفار أحسن منه، يعني هو مرتبة فيه من الخسة وفيه من النذالة وفيه من الإعراض ما يكفيه أن يكون عابدا لهواه وعابدا للشيطان والعياذ بالله. نعم يا أخي، هذا باختصار. يعني تفضل، معك المايك. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله بك. ننتقل للسؤال اللي بعده. سؤال: من منهم يجب قتله في الإسلام، تارك الصلاة عمدا أم مؤخر الصلاة، مؤخر للصلاة أو متهاون عنها، أو يصلي ويترك ويصلي ويترك؟ بارك الله بك شيخنا. أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني حكم تارك الصلاة يعني مذهب، لابد أن تعلم مذهب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، إجماع بالإجماع، ومذهب وما عليه الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وعلماء الدعوة النجدية، يعني أن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة حكم تارك الصلاة كافر. ولذلك هذا هو الذي نحن عليه والذي نعتقده. فهذه المسألة يعني من مسائل النزاع أيضا، فالواجب ردها إلى الكتاب والسنة. يعني نقول أيضا رغم ذلك، رغم أننا نعتقد هذا الاعتقاد، يعني نقول أن هناك الجمهور، جمهور الفقهاء، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي لا يرون كفر تارك الصلاة كسلا، بل هناك إجماع على كفر تاركها جحودا. يعني هم الخلاف في إيه؟ هم جميع الفقهاء متفقون على أن من ترك الصلاة جحودا لها يعني يقول الصلاة مش فرض مش مصلي, هي فرض ومش مصليها, مانش مصليها خلاص كده يعني متعمد, هذا كافر بالإجماع, هذا كافر بالإجماع انتبهوا. ثم وقع الخلاف بعد ذلك في ترك الصلاة كسلا, يعني يقول أنا مؤمن بالصلاة وأنا عندي كسل بس يعني ما بصليش, يقعد شهر وشهرين وثلاثة وأربعة. الحنابلة وجمهور الصحابة وجمهور التابعين على كفر تارك الصلاة, على كفر تارك الصلاة كسلا. أما باقي الجمهور ليس على تكفيره. لذلك من كان يدين بمذهب الصحابة والتابعين والإمام أحمد بن حنبل على كفر تارك الصلاة كسلا هذا ينصح ويؤتى به ويقام عليه الحجة, إن أقر والتزم أخذوا عليه التعهد وتركوه, ولو عاد لذلك أو لو أصر يقول الإمام ابن تيمية يعني إني لا أتخيل أن يؤتى برجل والسيف على رقبته ويقال له صلي ويقول لا أصلي, وكيف لا يقتل مثل هذا؟ مثل هذا قتله واجب وقتله أساس في الدين, لأن هذا مرتد عن دين الله. أما كسلا هذا ينصح مرة ويعرف أن هذا كفر, وبعد ذلك إن رجع الحمد لله, وإن أصر فهذا يقتل أيضا لا كرامة له في ذلك. هذا هو مذهبنا وما نعتقده هو مذهب الأئمة الإمام أحمد ومن تبعه في ذلك, وهو إجماع الصحابة. طيب ما هي الكتب الهامة جدا التي تكلمت في ذلك؟ من أعظم الكتب التي تقرأ في ذلك كتاب الصلاة وحكم تاركها, الصلاة وحكم تاركها يعني للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله, وكتاب تعظيم قدر الصلاة, في كتاب يا شباب اسمه تعظيم قدر الصلاة, يعني هذا كتاب من الكتب الهامة جدا, يعني أنا أنصح الإخوة يعني اقتناء مثل هذا الكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي رحمه الله. طبعا يعني أعتقد أن هذا يكفي, ولا باقي بعض الأسئلة شباب؟ هل يوجد أسئلة أخرى؟ ها شباب طب يعني والله آخر سؤال مع أبو حسان, لأننا حقا أشعر بالإرهاق حفظكم الله, يعني أنا أنصح الإخوة إخواننا يقرأوا كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد بن ناصر المروزي رحمه الله, وهو من أئمة الإسلام, ولد سنة 200 تقريبا أو 202 إلى 200, توفي في سنة 294 في نهاية القرن الثالث رحمه الله. طيب إذا لا يوجد أسئلة أخ إبراهيم, لا يوجد أسئلة أم فيه أم يوجد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا يوجد أربع أسئلة, ولكن الآن أبو الأحسان أخي رافع إيده. أبو أحسان نعم تفضل أخي معك المايك, بارك الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك, الله يحفظك الشيخنا, الله يرضى عنك ويبارك لي في عمرك ويجعلك لنا يا رب دايما منير الطرف. حصل قدامي دلوقتي امر وانا شاهد عليه ان شاء الله, ان دخل اخ طيب بيسأل عن حكم الجهاد وعن ان الجهاد لابد له من امام ولابد له من شوكة ولابد له من مظنة حدوث مثل هذا الكلام, يعني ربنا يحفظكم ما رب يرضى عنكم. الأخ هذا يعني ينتمي للمدرسة الربانية اللي هي مدرسة الشيخ يعقوب. الشيخ الأخ دخل, وأنا أشهد الله عز وجل أنه ما دخل إلا مستفسر, فسبحان الله, لأن الشيخ يعقوب من كلامه في جلسة حضرتها لي كانت جلسة خاصة, قال الجهاد لا يكون إلا بإمام, ولا يكون إلا بشوكة, ولا يكون إلا بكذا وكذا, وسبحان الله عز وجل يعني قال كلام غريب. فاحنا ما نرد على أحد, ولكن أنا بقول إن الأخ دخل مستفسر, فقال لي الشيخ ما جاوبنيش, والشيخ قال لي كذا وكذا. قلت له يا أخي ربنا يهديك, الشيخ ما عرفش أنت مين أصلا. فأنا أرجو من شيخنا المبارك, ربنا يا ربي يبارك في عمرك ويصبرك على كل مخالف. كثير من الأخوة اللي بيكون على الغرفة أثناء كلامك في الدرس أو شرحك لنا سيدنا بيكونوا داخلين مستفسرين لا أكثر ولا أقل, يعني أو عندهم شبه. فأنا متكلم عن حتة الأخوة اللي عندها شبه البسيطة دي, خاصة الأخوة اللي يعني اللي كنا معاهم أيام زمان وكنا في صفهم, يعني نسأل الله أن يرزقنا الهداية يا رب. جزاكم الله كل خير سيدنا. السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته. يا إخواني, الجهاد في الإسلام على ضربين. الجهاد باختصار شديد جدا جدا, الجهاد على ضربين, لابد أن نعلم ذلك جيدا. الجهاد الدفع, جهاد الدفع, جهاد الدفع, هذا إجماع يا إخواني. لست مثلي من يؤصل لهذا, أنا أنقل كلام الأئمة والعلماء, ومن قال بغير ذلك فهو ضال مضل. الجهاد على ضربين نوعين, جهاد الدفع وهو دفع العدو الصائل على الأراضي والأموال والبلاد والعباد والأعراض والديار وتنحية الشريعة, هذا صائل قد يكون ظالم مسلم وقد يكون كافر ملحد, وقد يكون كافر ملحد. مثل هذا النوع من الجهاد ليس فيه أي شرط, العلماء لم يضعوا له شرطا بل أوجبوه على أعيان البلاد التي انتهكت, وإن لم يكونوا كافيين فأصبح فرضا على المجاورين, وإن لم يصبح أصبح فرضا على كل الأمة أن تنقذ هذا هذه البلاد, بلاد المسلمين, وتتصدى لهذا العدو الصائل. هذا يسمى جهاد الدفع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. جهاد الدفع ليس لا يحتاج إماما ولا استئذان والدين ولا أي شروط إطلاقا, هذا جهاد الدفع. ومن قال بغير ولا يحتاج استئذان ولا دفع الدين ولا العدة, كل من قدر حتى النساء تخرج حتى تدافع عن إرضها, الطفل يمسك حجر, الشاب بنفسه بعصا, شوف هذا اسمه جهاد دفع. هذا ادفع عن نفسك وعن عرضك وعن مالك وعن زوجتك وعن بيتك, ادفع عدوك, هذا جهاد دفع النفس. هذا ما يحدث الآن يا إخواني في بلادنا هو جهاد دفع, ليس جهاد فتح ولا جهاد طلب. إذن حتى بغير الخلافة الإسلامية وبغير الخليفة وبغير القاعدة وبغير النصرة وبغير كل الجماعات الجهادية, هذا واجب بل فرض على الأمة أن تقوم بهذا الجهاد لدفع هؤلاء الطغاة عند المقدرة. ما بالك أن هناك روسيا وهناك قلنا طيران وأنا ما عنديش إمكانية. يا أخي خلاص ارقد ارقد حتى يأتيك صاروخا أو يأتيك اعتقال أو يأتيك اغتصاب أو يأتيك مصيبة, لكن لا يعقل. هذا ليست من النخوة أن يرى يعني أن يرى الإخوة أو يرى المسلم جاره ينتهك عرضه وهو يتفرج يقول ليس في داري. أنت مثل جحا الآن, جحا يقول يا جحا في في في بلدك حريق, يقول ليست في بيتي, ووصلت في يعني في داره يقول ليست في غرفتي. يعني متى يعني لابد أن تشب فيك أنت الحريق, لا ما يقول بهذا عاقل، لا يقول بهذا عاقل. جهاد الدفع له فقه خاص، له فقه خاص، هذا الفقه الخاص هو كل مقتدر لابد أن يدفع هذا الاحتلال وهذا الاغتصاب وهذا السرقة وهذا الظلم وهذا الإجرام، ما بالك بانتهاك الشريعة وهي أعظم أصول الدين. ولذلك الدين أتى لحفظ من مقاصد الدين الكبرى، الضروريات، الضروريات الكبرى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض والنسل وحفظ المال والعقل، هذه الأمور لابد أن يحفظها الدين. ما بالك أن هذا انتهك الدين، انتهك الشريعة، انتهك الأموال، انتهك الأعراض، كل هذا لا يحتاج دفع من المسلمين. من قال بذلك من العلماء ليس علماء بل هم بلاعم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله يا ما تكلمنا عن جهاد الطلب. جهاد الطلب هذا بعد استقرار الدولة أو الخلافة وبعد طرد المحتل أو المغتصب المجرم أو الكفار أو المرتدين واستقر أمر الشريعة، نبدأ نتكلم في الفتح بعد ذلك، نبدأ نتكلم في الفتح ونتكلم في هذه الشروط. يعني إذن يعني إنك لا تسمع الموتى يا أخي، احنا هذا كلام واضح جدا جدا جدا. يلبسون على من؟ جهاد الطلب ليس فيه شروط، فليتقوا الله، فليتقوا الله. نحن في لا يريد وصف الواقع، ويضحك على هؤلاء الأتباع والأغرار بأن يصف لهم جهاد الفتح أن عمر بن الخطاب أرسل عمرو بن العاص لمصر أو أرسلها أو أرسل مش عارف مين للشام، هذا جهاد فتح في بداية الإسلام. أما جميع البلاد الإسلامية الآن وجب عليها جهاد الدفع، هذا فرض عيني على نفس البلد، هذا كلام واضح يا شباب ما يحتاج. نعم معك المايك يا أستاذ.